بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. قلنا إن كلام المحقق الأصفهاني رحمه الله في الإشكال على صاحب الكفاية كلام لا يصح فيما نحن فيه، وإن كان صحيحا ومتينا في المثالين اللذين ذكرهما ونظر بهما ما نحن فيه. في المثالين كلامه صحيح، لكنه فيما نحن فيه لا يصح. في مثال مثلا قيام البينة على شيء نحتمل استحالته، مثلا مثل تكلم الميت، أو في مثال قيام الظهور، ظهور السنة القطعية ودلالته، السلام عليكم ورحمة الله، على أمر نحتمل استحالته وهو حجية خبر الواحد باعتبار شبهة ابن قباء. في مثل هذين المثالين كلامه صحيح، نحن نتمسك بالدليل الذي دل على حجية البينة. فلو شككنا في استحالة تكلم الميت وقامت بينة عادلة على أن الميت قد تكلم فعلا، هذه البينة تكون حجة، يعني نثبت بها تكلم الميت ونرتب الآثار الشرعية المترتبة على تكلم الميت، إذا كانت هناك آثار شرعية لتكلم الميت مثلا، إذا كان. أو مثلا في المثال الثاني، لو شككنا في أنه هل يمكن حجية خبر الواحد أو يستحيل كما يقول ابن قباء، إذا شككنا في إمكان أو استحالة حجية خبر الواحد لكن دلت السنة القطعية على حجية خبر الواحد، فنأخذ بالسنة القطعية الدالة على أو بآية النبأ مثلا الدالة على حجية خبر الواحد، لا نقول أن حجية خبر الواحد لعله مستحيل. لعله مستحيل، احتمال الاستحالة لا يمنع عن الأخذ بالدليل الدال على هذا الأمر الذي الدليل الدال على هذا الأمر الذي نحتمل استحالته. فكلامه رحمه الله في هذين المثالين صحيح، لا نرفع اليد عن الدليل بصرف احتمال استحالة الشيء الذي دل الدليل عليه، لكن هذا لا ربط له بما نحن فيه. فيما نحن فيه ليس الأمر مجرد أنه هناك شيء نحتمل استحالته وقام الدليل عليه. في المثالين اللذين ذكرهما الشيء الذي نحتمل استحالته ماذا كان؟ الشيء الذي نحتمل استحالته كان عبارة عن نفس ذاك الشيء الذي دل الدليل عليه، يعني تكلم الميت في المثال الأول الذي دلت البينة عليه، أو حجية خبر الواحد مثلا التي دلت السنة القطعية عليه. الشيء الذي دل الدليل عليه وتعبدنا به، ذاك الدليل الذي دل تعبدنا به دل على شيء، ذاك الشيء نحتمل استحالته. أما نفس التعبد هم أيضا كنا نحتمل استحالته، لم نكن في هذين المثالين لم نكن نحتمل استحالة التعبد بتكلم الميت، وإنما فقط كنا نحتمل استحالة نفس تكلم الميت. أن يتكلم الميت هذا نحتمل أنه مستحيل، أما التعبد بتكلم الميت أيضا كنا نحتمل استحالته؟ لا، التعبد بتكلم الميت لم نكن نحتمل استحالته. فنكتة الاستحالة في هذين المثالين كامنة في الشيء الذي دل الدليل عليه، الشيء الذي تعبدنا به، نكتة الاستحالة في المتعبد به لا في التعبد. أما فيما نحن فيه نكتة الاستحالة هم في المتعبد به هم في التعبد. عندما نريد أن نستصحب عدم الوجوب وجوب المقدمة، نفس هذا الاستصحاب نحتمل استحالته، كما نحتمل استحالة عدم وجوب المقدمة يعني المستصحاب، نفس الاستصحاب أيضا نحتمل استحالته، يعني احتمال الاستحالة سرى هنا إلى نفس التعبد، لم يختص بالمتعبد به بخلاف المثالين. في المثالين التعبد ثابت بالوجدان، التعبد بتكلم الميت هذا ثابت وجدانا، لكن نفس تكلم الميت نحتمل استحالته. التعبد بحجية خبر واحد هذا ثابت وجدانا، لأن سنة قطعية عبدتنا بحجية خبر، لكن حجية خبر واحد نحتمل استحالته. التعبد هناك ثابت وجدانا، أما فيما نحن فيه ليس هكذا، نفس استصحاب عدم وجوب المقدمة، بل هذا نفسه الذي هو التعبد بعدم وجوب المقدمة هذا مثل نفس عدم وجوب المقدمة، كما أن عدم وجوب المقدمة نحتمل استحالته، كذلك استصحاب عدم وجوب المقدمة أيضا نحتمل استحالته. يعني التعبد بعدم وجوب المقدمة أيضا أمر نحتمل استحالته بناء على مباني صاحب الكفاية التي تقول بأنه الاستصحاب يرجع إلى عدم فعلية، يعني يهدم الفعلية، أليس كذلك؟ هو قال الاستصحاب لا يهدم الواقع يهدم الفعلية. خب استصحاب عدم وجوب المقدمة بناء على هذا المبنى معناه أن هذا الاستصحاب ينفي فعلية وجوب المقدمة. خب نفس النفي الفعلية هم أمر نحتمل استحالته، لأنه لعله تفكيك بين المتلازمين، الوجوب النفسي للمقدمة فعلي، لكن الوجوب الغيري للمقدمة نريد أن ننفيه. نفس النفي الوجوب الغيري للمقدمة رغم العلم بالوجوب الفعلي للمقدمة، نفس هذا النفي نحتمل استحالته، لأنه نحتمل أنه تفكيك بينه، وهذا النفي هو عبارة أخرى عن الاستصحاب، نفي الوجوب الغيري يعني استصحاب عدم الوجوب، فنفس الاستصحاب أيضا أمر محتمل استحالته. هذا التعبد شيء نحتمل استحالته فيما نحن فيه، بينما المفروض أن يكون التعبد ثابتا بالوجدان، المتعبد به يحتمل استحالته، أما نفس التعبد المفروض أن يثبت بالوجدان، نريد أن نتمسك بالتعبد، أليس؟ محقق الصانع أراد أن يتمسك بدليل الاستصحاب بصحيح الضرارة لا تنقض اليقين بالشك. خذ التمسك بدليل الاستصحاب يعني التمسك بالتعبد لإثبات المتعبد به، هو أصل التعبد محتمل الاستحالة، كيف تتمسك به؟ أصل التعبد بين عدم نقض اليقين بالشك هنا في موردنا، أصل هذا التعبد يحتمل أنه تفكيك بين المتلازمين، كيف تتمسك بدليل الاستصحاب وتقول نحن دليل الصحة مطلق لا تنقض اليقين بالشك، فنحن نستصحب عدم الوجوب الغير للمقدمة. فالحاصل أن التعبد هنا ليس مثل التعبد في المثالين. التعبد في المثالين يعني مثلا التعبد بتكلم الميت أو التعبد بحجية خبر الواحد، هناك التعبد كان ثابتا بالوجدان لأنه وجدانا قام الدليل على حجية البينة، والبينة قالت أن الميت تكلم، أو وجدانا قام الدليل على حجية خبر الواحد، وحجية خبر الواحد أمر يحتمل استحالته مثلا بشبهة النقبة. فأصل التعبد هناك ثابت وجدانا، أما هنا فيما نحن فيه أصل التعبد نحتمل استحالته كما قلنا. ومن الواضح أن ما نحتمل استحالته كيف يكون ثابتا بالوجدان؟ ما يمكن أن يكون ثابت، لا يعقل أن يكون الشيء اللي نحتمل استحالته كيف يمكن أن نقول عنه أنه ثابت بالوجدان؟ هذا خلف تناقض. فالتعبد هنا لا يعقل ثبوته بالوجدان ولو قام دليل قطعي على الاستصحاب في المقام، هذا الدليل القطعي الدال على الاستصحاب سوف يوجب لنا القطع بعدم الاستحالة، ويوجب لنا القطع بعدم الملازمة بين الوجوب الفعلي للحج والوجوب الفعلي للسفر إلى الميقات، سوف نقطع بعدم الملازمة. وحينئذ لا نحتاج إلى أن ننفي الوجوب الغيري بالاستصحاب، نقطع مع القطع لعدم الوجوب الغيري لا حاجة إلى الاستصحاب، الاستصحاب نحتاج إليه عند الشك. أما لو قام الدليل القطعي على الاستصحاب فهذا معناه أنه نقطع بعدم الملازمة، لأنه إلى الدليل القطعي قام على الإصرار يعني قطعنا بالتعبد، قطعنا بالتعبد يعني قطعنا بأنه ماكو تفكيك بين المتلازمين، يعني ماكو ملازمة. إذا ماكو ملازمة يعني بعد شنو نستصحبه؟ الاستصحاب يجي عند الشك لا عند القطع، نرفع نأخذ بقطعنا نعمل بقطعنا. بعبارة أخرى خلنا نقول المطلب بعبارة أخرى أوضح، التعبير آخر، الاستحالة المحتملة على نحوين. النحو الأول أن تكون نكتة الاستحالة مختصة بمؤدى الأصل أو الأمارة، يعني لا تجري لا تسري نكتة الاستحالة لا تسري إلى نفس التعبد بالأمارة أو الأصل، وإنما نكتة الاستحالة خاصة بمؤدى الأمارة أو الأصل، يعني ما نريد أن نتعبد به من خلال الأصل أو الأمارة، يعني في الواقع الحكم الواقعي، الحكم الواقعي الذي هو مؤدى الأصل والأمارة، الأصول والأمارات تؤدي إلى الحكم الواقعي يعني تعبر عن الحكم الواقعي، مؤداها يعني كلامها مفادها ماذا؟ مفادها أن هذا حكم واقعي، أليس كذلك؟ الأمارة مثلا عندما تقوم الأمارة على وجوب صلاة الجمعة هذا معناه شنو؟ معناه أن الأمارة تريد أن تقول أن صلاة الجمعة واجبة واقعا، مفادها وكلامها ومؤداها عبارة عن الحكم الواقعي، فدائما مؤدى الأمارات والأصول عبارة عن الحكم الواقعي. إذا كانت نكتة الاستحالة مختصة بمؤدى الأصل والأمارة يعني نحتمل استحالة ذاك الحكم الواقعي، ذاك الشيء الواقعي الذي تؤديه الأمارة أو يؤديه الأصل، إذا كنا نحتمل استحالة ذاك بدون أن نحتمل استحالة نفس التعبد بالأمارة أو الأصل، هذا شك، هذا أحد نحو الاستحالة المحتملة. النحو الثاني لا، أن تكون نكتة الاستحالة مشتركة بين مؤدى الأصل والأمارة وبين نفس التعبد بالأمارة والأصل، يعني الحكم الظاهري نفس الحكم، يعني نكتة الاستحالة مشتركة بين الحكم الواقعي والحكم الظاهري. هذا نحو آخر من الاستحالة المحتملة. في النحو الأول إذا كانت نكتة الاستحالة مختصة بمؤدى الأمارة أو الآص، هذا النحو من الاستحالة كما قال المحقق الصاني لا يضر بالتمسك بدليل التعبد، لأن نفس التعبد لا لا لا نحتمل استحالته، نكتة الاستحالة ما تسري إليه في النحو الأول. نفس التعبد بالأمارة أو بالآص، هذا التعبد لم تسري إليه نكتة الاستحالة، وإنما نكتة الاستحالة خاصة بمؤدى الأصل أو الأمارة، وإلا التعبد بالأمارة أو الأصل باقي خارج، يعني سالم عن هذا عن هاي الشبهة، شبهة الاستحالة. استحالة حجية خبر الواحد، يعني حجية خبر الواحد، التعبد بخبر الواحد يعني حجية خبر الواحد. فإذا دل الدليل على حجية خبر الواحد، لكن الدليل لم تسلق قطعية، سنة قطعية دليل، بالأمس قلنا سنة قطعية أو آية صريحة في خبر آية النبأ، إذا قلنا أنها صريحة دليل قطعي دليل. حينئذ التعبد ليس مستحيلا، المتعبد به مستحيل، المتعبد به عبارة عن حجية خبر الواحد، هذا مستحيل، ولا التعبد ليس مستحيلا. يعني لا، المفروض أن الشبهة لم تسر إليه، المفروض أن الشبهة لم تسر إلى نفس التعبد، يعني التعبد مثلا من خلال الظهور، ظهور آية النبأ، فرضنا أن الظهور خارج قوس، يعني الظهور لم تسير إليه شبهة ابن قبيل مثلا، هكذا فرضنا في هذا الفرض. فالمهم في النحو الأول من الاستحالة بلي، هذا النحو من الأول لا يضر بالتمسك بدليل التعبد، يعني دليل الأمارة أو الأصل، نتمسك بدليل الأمارة أو الأصل ونثبت هذا الأمر الذي تؤديه الأمارة والأصل، يعني نثبت هذا الأمر الذي نحتمل استحالته. ليش؟ لأنه من الواضح أن المحتمل استحالته إنما هو الواقع، والواقع نحن لا نريد أن نثبته حقيقة ووجدانا، حتى تقولوا أنه كيف تثبتون شيئا تحتملون استحالته، لا نريد أن نثبت الواقع حقيقة بالأمارات والأصول، لا لا لا يراد إثبات الواقع حقيقة، وإنما يراد إثبات الواقع تعبدا، إثبات وجوب صلاة الجمعة، الوجوب الواقعي لصلاة الجمعة إثباته تعبدا بالأمارة أو بالأصل مو واقعا، لعله هذا الحكم الظاهري خلاف الواقع، مع ذلك حكم ظاهري، ما يتصرف بالواقع، ما يتصرف بالواقع حقيقة، يتصرف بالواقع تعبدا. فلا يراد إثبات شيء نحتمل استحالته واقعا، لا يراد إثباته واقعا حتى يكون تناقضا وخلفا، وإنما يراد إثباته تعبدا، والثابت حقيقة ووجدانا هو التعبد بوجود هذا الشيء، وجود هذا الحكم الواقعي أو وجود هذا الشيء الذي نحتمل استحالته وهو تكلم الميت مثلا، أو الشيء الذي نحتمل استحالته وهو حجية خبر الواحد، الثابت حقيقة ووجدانا هو التعبد بوجود هذا الشيء، وهذا التعبد مقطوع الإمكان لا نحتمل استحالته. فإذا لم نكن نحتمل استحالة التعبد، لماذا نرفع اليد عن هذا التعبد؟ كلام المحقق الاصفهاني صحيح في النحو الاول، لا وجه لرفع اليد عن هذا التعبد لانه تعبد ثابت بالوجدان، المتعبد به يحتمل استحالته فليكن، ناخذ بالتعبد لانه ثابت بالوجدان. اما في النحو الثاني من الاستحاله لا، نفس التعبد يحتمل استحالته، يعني نكته الاستحاله سرت الى الحكم، من الحكم الواقعي الى الحكم الظاهري، يعني الى التعبد بالاماره ايضا. اذا كانت الملازمه موجوده واقعا بين وجوب الحج واقعا ووجوب السفر الى الميقات، اذا كانت هناك ملازمه واقعا فيستحي شيئان، مو شيء واحد فقط. اذا كانت هناك ملازمه بين وجوب الحج ووجوب السفر واقعا فيستحي شيئان، احدهما ان يجب الحج ولا يجب السفر الى الميقات، هذا مستحيل لانه تركيك بينهم. والشيء الثاني المستحيل هو ان نتعبد ب أن السفر إلى الميقات غير واجب رغم أن السفر إلى الحج واجب. التعبد هم مستحيل بنفس النقطة، بنفس نقطة أنه احتمال تفكيك بين المتلازمين، يعني نفس نقطة الاستحالة سرت من مؤدى الأصل والأمارة إلى نفس التعبد بالأمارة والأصل. كيف حين إذن تتمسك بالأصل والأمارة مع أنك تحتمل استحالة التعبد به؟ فكلام صاحب الكفاية بلي تام فيما نحن فيه، أنه لو فرضنا أن الملازمة المحتملة محتملة بين الوجوبين في مرحلة الفعلية أيضا لا في مرحلة الواقع فقط، فالاستصحاب لا يجري، الاستصحاب يواجه إشكالا ومحذورا، وهو أنه لعله تفكيك بين المتلازمين. لا أظن بعد يحتاج إلى توضيح أكثر، يعني المسألة أظنها واضحة، وإن كان أنا موضح واية بالكتابة موضح أكثر احتياطا. على كل حال أتصور فيما قلته كفاية في الكلام. إذن بهذا يتبين أن كما قال الشيخ عبد الله الحكم مع صاحب الكفاية في كلامه الثاني في مطلبه الثاني، وبهذا تم الكلام في الوجه الثالث من وجوه الإشكال التي ذكرها المحقق الخراساني في مقام الإشكال على جريان الأصل العملي في مسألة مقدمة الواجب. الوجه الثالث الذي ذكره رحمه الله للإشكال على إجراء الأصل العملي في هذه المسألة، يعني مسألة الشك في وجوب مقدمة الواجب أو الشك في الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته، الوجه الثالث هو أيضا كالوجه الثاني لا يختص ب إجراء الأصل في المسألة الأصولية يعني الملازمة، حتى لو أجرينا الأصل في المسألة الفقهية أيضا يأتي هذا الإشكال. يعني هذا الإشكال يقول لا يمكن أن نجري الأصل لا في الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته اللي هي مسألة أصولية، ولا في وجوب المقدمة اللي هي مسألة فقهية. ما يمكن أن نجري الأصل لا في هاي المسألة ولا في ذاك. لماذا؟ لأنه الاستصحاب، يعني هذا الوجه في الواقع يبتني على مقدمتين. المقدمة الأولى أن الاستصحاب تصرف شرعي من قبل الشارع. الشارع تصرف، قال، تدخل، يعني قال كلما كنت على يقين من شيء وشككت في بقائه فقل باقي، ابني على أنه باقي، رتب الأثر على بقائه، لا تعتني باحتمال ارتفاعه ما لم تقطع بارتفاعه. هذا تدخل وتصرف من قبل الشارع في مطلب من الأمور. هذا التصرف الشرعي لا يكون إلا في دائرة الأمور التي هي في الواقع تحت تصرف الشارع بما هو شارع وجاعل. يعني لا بد من أن يقع هذا التصرف في الأمور التي من شأن الشارع أن يتدخل فيها. الشارع بما هو شارع، يعني بما هو جاعل، من شأنه أن يتدخل، من شأنه أن يتصرف. إذا كان الأمر من الأمور التي هي بطبيعتها من شأن الشارع أن يتدخل ويتصرف فيها، حينئذ هناك يجري الاستصحاب. يعني إذا كنا على يقين من شيء، ذاك الشيء من الأمور التي من شأن الشارع أن يقول أكو أو ماكو، موجود أو ما موجود، من شأن أن يقول بما هو شارع، لا بما هو خالق وعالم بكل شيء، لا لا، بما هو مكون لكل شيء وكل شيء بيده، لا، بما هو شارع وجاعل في مقام التشريع. إذا كان الشيء من شأن المشرع أن يقول هذا موجود أو ليس بموجود، هناك إذا كنا على يقين بذاك الشيء سابقا وشككنا في بقائه لاحقا فيجري الاستصحاب، لأن الاستصحاب تصرف شرعي، والتصرف الشرعي لا بد من أن يكون في داخل إطار الأمور التي من حق الشارع بما هو شارع ومن شأنه أن يتدخل فيها ويقول أنها باقية أو مو باقية، موجودة أو مو موجودة. أما إذا كان الشيء أصلا وذاتا وفي نفسه ليس داخلا في الأمور التي من شأن الشارع أن يقول هو موجود أو مو موجود، مو يما أصلا، ليس من الأمور التي تدخل تحت مجعولات الشارع أبدا، ليس مما أمر جعله أو رفعه بيد الشارع أصلا، هيك أمر جعله ورفعه بيد المكون الخالق، بل الشارع بما هو خالق ومكون أمر وضع كل شيء أو رفع بيده. أما المقنن في عالم التقنين، المشرع في عالم التشريع بما هو مشرع، إذا نظرنا إليه لا بما هو مكون، بما هو مشرع، المشرع لا ليس من شأنه أن يتصرف في التكوينيات، يتصرف في الأمور التي هي بطبيعتها من الأمور الجعلية، من الأمور التشريعية، يعني مما تجعل، مما تشرع، مو مما تخلق وتكون. فالمقدمة الأولى عبارة عن أن الاستصحاب، هذا الاستصحاب كأي حكم ظاهري آخر من أمارة أو أصل تصرف شرعي، فلا يكون هذا التصرف إلا فيما هو تحت تصرف الشارع بما هو شارع. يعني لا بد من أن يقع التعبد بالاستصحاب، يقع هذا التعبد على شنو؟ على مجعولات الشارع، يعني ما هو تحت تصرف الشارع جعلا ورفعا، ما هو بيد الشارع وضعه ورفعه، وهو ماذا؟ وهو عبارة عن الحكم الشرعي. الشيء الذي بيد الشارع جعله أو رفعه هو الحكم الشرعي أو موضوع الحكم الشرعي. الحرمة أمر بيد الشارع، أن يجعل الحرمة أو لا يجعل أو يرفع الحرمة. الخمرية أيضا أمرها بيد الشارع، الخمرية التي هي موضوع الحرمة هم أمرها بيد، صح هي أمر تكويني، خمرية الماء أمر تكويني، لكن باعتبار أنها خمرية تقع موضوعا للحرمة والحرمة تحت يد الشارع، إذن هذه هم تحت يد الشارع، موضوع الحكم الشرعي. للشارع أن يتدخل يقول هذا خمر أو هذا مو خمر، يقول إذا شككت في بقاء الخمرية استفحل الخمرية، قول بعد الخمرية بعد موجودة، هذا من حقه، وإن كانت الخمرية هي نفسها مو حكم شرعي ما متكويني، لكن باعتبار أنها موضوع لحكم الشرعي. فالحكم الشرعي وموضوع الحكم الشرعي هذا لا شك أنه داخل تحت مجعولات الشارع، يعني تحت الأمور التي أمرها ووضعها ورفعها بيد الشارع. فيشترط إذن في المستصحب أن يكون مجعولا شرعيا وهو الحكم الشرعي، أو أن يكون موضوعا لمجعول شرعي يعني موضوع الحكم الشرعي. إذا كان المستصحب هذا أو هذا، حينئذ هذا الاستصحاب ينتهي إلى التصرف في الجعل الشرعي. نستصحب حرمة شيء أو نستصحب موضوع حرمة شيء، هذا استصحاب طبيعي جاري. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية تقول أن وجوب المقدمة أو الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب المقدمة ماكو فرق. وجوب المقدمة أصلا ليس داخلا تحت تصرف الشارع بما هو الشارع، وجوب المقدمة ليس مما أمر وضعه أو رفعه بيد الشارع، يعني ليس مجعولا شرعيا، لا الوجوب ولا شنو الملازمة. الملازمة كلش واضحة أنه ليست تحت تصرف الشارع. الملازمة أمر عقلي، الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته هذا أمر يدركه العقل، درك من إدراكات العقل، ليس إلا شنو مفيد الشارع، ليس من الأمور التي يجعلها الشارع، مو جعلية أصلا، مقابلة للجعل، أمر يفهمه العقل، العقل يدرك أو لا يدرك الملازمة، يدرك وجود الملازمة أو يدرك عدم وجود الملازمة، بالآخرة هي من مدركات العقل، ليست من مجعولات أصلا، مو جعلية أصلا، مقابلة للجعل. حتى على تقدير القول بالملازمة، الملازمة ليست من مجعولات الشارع، لا علاقة لها بالشارع بما هو شارع، ليست لا حكما شرعيا ولا موضوعا لحكم شرعي، هذا هو الملازم. وجوب المقدمة شوية واحد يكاد يشك أنه لعله من مجعولات الشارع، لكن هذه المقدمة الثانية تقول لا، حتى وجوب المقدمة أيضا ليس من مجعولات الشارع، وجوب المقدمة من لوازم وجوب ذي المقدمة، من مجعولات الشرع، من لوازم ماهية وجوب ذي المقدمة. ذاك الوجوب النفسي لذي المقدمة، ذاك الوجوب النفسي للحاج الذي جعله الشارع للحاج، ذاك الوجوب النفسي للحاج من لوازم ماهيته وجوب السفر إلى الميقات. فوجوب السفر إلى الميقات من لوازم ماهية وجوب الحاج، ولوازم الماهية ليست مجعولة، لوازم الماهية لا هي مجعولة بالجعل البسيط ولا هي مجعولة بالجعل المركب. الجعل قد يكون جعلا بسيطا وهو الذي يعبر عنه بمفاد كان التامة، كان كذا يعني وجد، الجعل البسيط يعني الإيجاد، مفاد كان التامة، كان التامة لا يحتاج إلى خبر، مو كان الناقصة، كان زيد يعني وجد زيد، هذا مفاد كان التامة. يقال له جعل بسيط. الجعل التأليفي أو الجعل المركب يعني مفاد كان الناقصة، جعل شيء لشيء، كان زيد قائما يعني جعل القيام لزيد. فيقول صاحب هذا الإشكال، يقول في المقدمة الثانية أن اللوازم الماهية أساسا لا هي مجعولة بالجعل البسيط يعني مفاد كانت تامة، يعني لا هي موجودة ولا هي موجودة مجعولة لشيء، لا هي موجودة بالجعل بمفاد كانت تامة يعني موجودة، لا هي مخلوقة مثل ما يقول خلق زيد وجد زيد كان زيدون، لا هي مخلوقة ولا هي مجعولة لشيء يعني مفاد كان الناقص. هج لوازم الماهية، لوازم الماهية الشارع يجعل المشمشة يخلق المشمشة، أما مشمشية المشمشة من لوازم ماهيتها، هذه بعد ما مخلوقة. لم يجعل الله، لم يجعل الله المشمشة مشمشة وإنما أوجدها، عجبا قالوا قرأنا في الكفاية وجودها بوجود المشمشة. هو لا يقبل الإيجاد المستقل، فالمفاد كانت تامة يعني جعل البسيط، ولا يقبل أن يجعل هو لشيء آخر يعني المفاد كان الناقص. كيف عرفناها باللوازم المعنية؟ يعني كل الذهن انتزع هذا الشيء باللوازم المعنية. يعني إذا فرضنا الملازمة بين وجوب الشيء والوجود، معناه شنو؟ معناه أن وجوب المقدمة من لوازم ذاك، من لوازم وجوب ذا المقدمة، معنى الملازمة هذا وجوب المقدمة. إذا قلنا بها على أي أساس نقول بها؟ على أساس الملازمة نقول. إذن فوجوب المقدمة من لوازم وجوب ذا المقدمة، ولوازم الماهية غير مجعولة، فإذا هي غير مجعولة كيف نجري استصحابها؟ ويأتي الكلام تتمته وتوضيحه أكثر إن شاء الله في يوم السبت.